إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل كمال نصر الدين. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، القوي القادر المتين، خضعت له الرقاب ودانت له العباد وذلت لعظمته الصعاب، سبحانه وتعالى الأمر أمره والملك ملكه وكل شيء بيده، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. إلهي، أنت علي ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم لقاء فجر يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى في هذه الساعة الطيبة المباركة من الليل، ساعة السحر التي مدح الله أصحابها العارفين لفضلها بقوله: وبالأسحار هم يستغفرون. فهذه إخوة الإيمان أرجى ساعة يقبل فيها الدعاء ويرفع فيها الرجاء ويتجلى فيها رب العالمين تبارك وتعالى على عباده. فاللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من كل ذنب اقترفناه في ليل أو نهار، سرا أو علانية، صغيرا أو كبيرا. اللهم اغفر لنا ذنوب واستر العيوب. تبت يا ربي إليك ورجوت العفو منك، وذكرت اليوم ذنبي ليس يخفى الذنب عنك، يا عليما بالخفايا كل آثامي لديك. وأنا يا رب أنا هارب منك إليك، وأين يا ربي فراري ومصيري في يديك، فلا تخيب لي رجائي كل آمالي عليك. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نستهل لقاءاتنا بالذي هو خير. هذه تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر،

تنبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي هنا في هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، تقوى الله تبارك وتعالى سبيل إلى كل فلاح ونجاح وتوفيق وسعادة في الدنيا والآخرة، وذلك قانون إلهي لا يتخلف أبدا. ذلك قانون إلهي لا يتخلف أبدا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وبذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأوصانا صلى الله عليه وسلم فقال: اتق الله حيثما كنت. فيا أخي، يا من ضاقت عليك الدنيا وكثرت عليك الهموم، يا شاكيا هم الحياة وضيقها، أبشر، فربك قد أبان المنهجا. من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا. إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي. لا إله إلا الله، لا وعليها عفوك ورضاك يا رب. يا رب عفوك ورضاك وحسن اللقاء. يا رب ما لي في الوجود سواك. وأعز اللهم احفظ مصرنا أدم علينا نعمة الأمن والإيمان يا رب. لأنك فوق حدود الخيال فوق العسير وفوق المخاد. لأنك فوق حدود الخياد وفوق الغسير وفوق المخال وفوق الظنون وبعد السكون وملء العيون ورد السؤال أتيت إليك أجر الذنوب وأبكي العيوب وسوء الخلال أتيت إليك أجر الذنوب وأبكي العيوب وسوء الخلال وكيف يرى الغي أهل الهدى وكيف يرى الحق أهل الضلال وكيف يرى الغي أهل الهدى وكيف يرى الحق أهل الضلال ولكنك الأمن يا رب ولكنك الأمن من كل خوف ولكنك الأمن يا ولكنك الأمن من كل خوف ولكنك القصد في كل حال يا اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك كربنا يا ولكنك الأمن من كل خوف ولكنك القصد في كل فأسلمت أمري لرب